أرواحنا ارتاحت براح أبدي في يوم إسراء النبي محمد. فلنا المواهب لم تزل بتجددي، ولنا قلوب عند قبر محمد تمسي وتصبح تحت ظل المرقد. أرواحنا ارتاحت براح الأبد في يوم معراج النبي محمد. فلنا المواهب لم تزل بتجددي، ولنا قلوب عند قبر محمد تمسي وتصبح تحت ظل المرقد. جنده قدما جميع الرسل كانت جنده، لولا لولاه لم لهو الحجاز ورده. قدما جميع الرسل كانت جنده، لولاه لم لهو الحجاز ورده. قل للذي يا سعد أبدى وجده، أرواحنا نوت الإقامة عنده. قدما جميع الرسل كانت جنده، لولاه لم نهو الحجاز ورنده. قل للذي يا سعد أبدى وجده، أرواحنا نوت الإقامة عنده. أرواحنا نوت الإقامة عنده تمسي وتصبح تحت ظل المرقد. درع الصبر ناجتي درع الصبر ناجتي للسير شدي وشلي، وتحملي من سلامي ما قدرتي وشلي دونك دموعي. يا حبيبي يا رسول الله، درع الصبر ناجتي للسير شدي وشلي، وتحملي من سلامي ما قدرتي وشلي دولك دموعي. ذا يوما ضميت وشلي يا بعد راحي، يا عيني يا عين تاني يا رسول الله. دولك دموعي إذا يوما ضميت وشلي، لعسان أحمد عسان وي وفي غالبت ذولك دموعي ذولك دموعي اذا يوما ضميت وشلي العتاب احمد عسى ناوي وفيها نبذ. يا با يا با يا با يا امان امان امان امان امان امان امان امان يا حبيبي العتاب احمد عسى ناوي وفيها نبت وتقر عيني بمن عنه الاوائل نبت اهو عرار الحماية يا با اهو عرار الحماية مذكر بالطيبة نبت اهو عرار الحماية مذكر بالطيبة نبت وش غايتي فيه لولا الساكنين يا رسول الله.